مولاك تابت رحمة الناس علي فضلا وكرم المرجع والكل إليه ارحم ذلي ووقفتي بين يديك يا رب انزاقا يا جل الله جل الله في علاه ما لنا ما لنا ما لنا مولى سواه جل الله جل الله جل الله في علاه ما لنا ما لنا ما لنا مولى سواه أول أغلى الوجود آخر سعد القلوب عن الحدود واجب له السجود جل الله جل الله جل الله في رب واجب الحياة مجري الريح والمياه رب واجب الحياة مجري الريح مولا سواه